قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. الاستقبال في اللغة استفعال من قابل الشيء يقابله مقابلة، وهو ضد الاستدبار، فكل شيء قابل الإنسان من وجهه يعتبر قبلة، يقال قابله مقابلة إذا جاء من جهة وجهه. والاستقبال يطلق في لغة العرب، أصله على صيغة استفعل، وصيغة استفعل في لغة العرب تأتي بمعان، أحدها استفعل بمعنى طلب الفعل، ومنه قولهم استرحم واستغفر، أي طلب الرحمة وطلب الغفران. قال تعالى: واستغفروه لعلكم ترحمون، أي اسألوه المغفرة والعفو. وتأتي استفعل بمعنى تحول الشيء، ومنه قولهم استحجر الطين وأي صار حجرا، حجرا يابسا. وقد يطلق الاستفعال بمعنى وجود الشيء على صفة معينة، ومنه قولهم استعظمه بمعنى وجده عظيما، فقولهم استقبل القبلة أي جعلها قبل وجهه. وقوله القبلة، القبلة المراد بها شيء معين، وهو بيت الله تبارك وتعالى. وعلى التخصيص الكعبة، زادها الله عز وجل شرفا وتكريما، فألفي قوله القبلة المراد بها معهود معين. هذه القبلة أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يستقبلوها في حال الصلاة، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، حيث قال جل ذكره: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره أن يولي وجهه أثناء الصلاة قبل الكعبة، فدل هذا على فرضية استقبالها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المصلي مأمور باستقبال القبلة، سواء كان ذلك في حضر أو كان في سفر، وسواء كانت صلاته فرضا أو كانت نفلا، فهو مأمور باستقبال القبلة لورود النص الذي سبقت الإشارة إليه من دليل الكتاب، وهكذا السنة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دال على وجوب استقبال القبلة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: استقبل القبلة. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، وثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبل قبلته في نفله وفرضه. وسيأتي إن شاء الله بيان ما يخص من هذا العموم، وأن هناك حالات معينة وسع الله تبارك وتعالى فيها على العباد في استقبال القبلة، فأجاز للإنسان أن يصلي على حالة مع علمه بعدم استقباله للقبلة. هذه القبلة فيها تفصيل، فإن الإنسان لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، الحالة الثانية أن يكون داخل مساكن مكة، أعني حدود الحرم، الحالة الثالثة أن يكون خارج مكة. فهذه ثلاثة أحوال لا يخلو الإنسان منها. فإن كنت داخل المسجد الحرام فإنه يجب عليك استقبال عين الكعبة، ولو أن إنسانا صلى داخل الحرم وقد انحرف عن عين الكعبة لم تصح صلاته إجماعا، لأن الإنسان داخل المسجد مطالب باستقبال عين الكعبة سواء كان في سفليها أو كان في علويها. فإذا كان داخل المسجد الحرام، أعني البناء الذي هو الأروقة والمطاف، وجب عليه أن يجعل الكعبة قبل وجهه. وأما إذا انحرف عنها ولو يسيرا فإن صلاته باطلة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون داخل مساكن مكة، أي بين الحرم، بين المسجد وبين حدود الحرم، وهم أهل مكة. فأهل مكة الواجب عليهم استقبال المسجد، لأن استقبال عين الكعبة متعذر عليهم، فيصعب على الإنسان إذا كان في بيت من بيوت مكة أن يحدد أن الكعبة أمام وجهه على السبيل القاطع. ولذلك يطالب باستقبال المسجد، بمعنى أن ييمم وجهه شطر المسجد الحرام. ويدل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس في حجة الوداع، صلى بهم بمنى وصلى بهم بالمزدلفة، وكل من منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، خلافا لعرفات فإنها خارج حدود الحرم. فصلى بالناس بمنى وبالمشعر، ولم يحن الصفوف على وجه يقطع بأنه مستقبل لعين الكعبة. ومن المعلوم أنه كان معه عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 100,000، فلا شك أن الصفوف كانت طويلة، فكان داخل مكة يستقبل شطر المسجد الحرام. ولو كان مستقبلا لعين الكعبة لحن الصفوف على قدر ما تضبط به الكعبة. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن من كان داخل مساكن مكة أنه ينظر شطر المسجد الحرام، أي شطر الكعبة أو بناء المسجد، وأنه يأتم بذلك. الحالة الثالثة أن يكون خارج حدود الحرم، كأهل جدة وأهل المدينة والطائف وغيرهم من سائر الأمصار والأقطار، فحكمهم أنهم ييممون وجوههم شطر المسجد الحرام، بمعنى أنهم مطالبون بالاتجاه إلى الجهة التي فيها مكة، وذلك لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي ناحية المسجد الحرام. فدل على أن المعتبر أن ييمم الإنسان إذا كان من الآفاق أن ييمم الجهة التي فيها مكة. فمثال ذلك لو كان الإنسان في شرق الجزيرة أو في شرق المعمورة فإنه ييمم وجهه شطر الغرب، وأما إذا كان في غرب الأرض فإنه ييمم وجهه شطر الشرق. وقس على ذلك أي أنه ييمم وجهه إلى الناحية التي فيها مكة، وأنه لا يجب عليه استقبال عين الكعبة، لأن ذلك أمر متعذر محال، والتكليف بالمحال محال، لأن الله تعالى إنما كلف العباد بما في قدر بما هو في وسعهم، وأما ما ليس في الوسع فإن الله لا يكلف العباد به. وبناء على ذلك فهذه ثلاثة أحوال للمصلين يجب عليهم استقبال عين الكعبة إذا كانوا داخل المسجد، ويجب عليهم استقبال جهة الاستقبال، ويجب عليهم استقبال جهة المسجد إذا كانوا داخل حدود الحرم، ويجب عليهم استقبال جهة مكة شرفها الله إذا كانوا خارجا عن حدودها. والمصلي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون حاضرا مقيما أو في حكم المقيم، كأن ينزل مدينة أو قرية. الحالة الثانية أن يكون مسافرا، فأما إذا كان مقيما في بلده أو نزل في قرية أو مر في طريقه بموضع ما فيه أناس مسلمون فإنه يجب عليه تحري القبلة، وسؤال الثقات والعدول عن جهة القبلة والعمل، ويجب عليه العمل بما قالوا له في ذلك، فييمم وجهه شطر الجهة التي غلب على التي قالوا إن الكعبة إن مكة فيها. مثال ذلك لو كان بالمدينة فإن القبلة تكون عنه في جهة الجنوب، فإنه إذا نزل المدينة وجب عليه أن يسأل أهلها سواء كان مقيما بها أو كان مسافرا نزل بها. ومن هنا يتبين خطأ بعض الناس إذا سافروا ونزلوا في المدينة يجتهدون في القبلة مع إمكان السؤال، وهذا خطأ بين، فإن المسافر إنما يحل له الاجتهاد إذا كان في موضع لا يمكنه السؤال. والقاعدة الشرعية المعتبرة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فلما كان الإنسان في حال إقامته أو حال نزوله بالمدن أو القرى يستطيع أن يسأل ويتحرى بجهة القبلة وجب عليه ذلك. الحالة الثانية أن يكون مسافرا، فإن كان الإنسان مسافرا فإن الله عز وجل خفف عن المسافر رحمة منه سبحانه وتعالى، فأجاز له أن يجتهد في جهة القبلة. قال تعالى: لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض العلماء إنها نزلت في المسافر ييمم الوجهة التي يغلب على ظنه أن الكعبة فيها أو أن مكة فيها، فالمسافر رخص الشرع له أن ووسع عليه أن يجتهد، بمعنى أن يطلب الأمارات والدلائل والعلامات. فإذا كان الإنسان في سفر فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون له علم بالدلائل والأمارات، والحالة الثانية أن لا يكون له علم بها. أما الحالة الأولى أن يكون له علم بالدلائل والأمارات، كأن يعرف النجوم والمواضع التي يستدل بها على الجهات الأصلية الأربع والفرعية الأربع، فإذا كان كذلك فإنه ينظر في هذه الدلائل والأمارات، فإن الله تعالى قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فجعل النجوم دلائل وجعلها هداية للسائر والناظر، هداية ودلالة على وحدانية الله وهي الدلالة العظمى، وهداية ودلالة على مصالح العباد كمعرفة جهات الأمصار والأقطار. فإذا كان الإنسان ضابطا لهذه الدلائل وجب عليه أن يعمل بها. والدلائل مختلفة، فهناك دلائل قالوا إن من أقواها دلائل النجوم إذا كان ضابطا لها، وهناك دلائل من أضعفها دليل الرياح، فإن مهب الرياح يعتبر دليلا في بعض المواضع، كأن يكون في موضع تهب الريح فيه بالصبا والدبور فيعلم أن القوة تكون القبلة في الجنوب أو الشمال، فإنه يتميز له أو تتميز له جهة القبلة بمهبها، فيجعل المهب عن يمينه أو عن يساره ثم يستقبل القبلة بعد ذلك. لكن هذه الأمارة من أضعف أنواع الأمارات عند بعضهم. المقصود إذا كان له علم بالدلائل وجب عليه العمل بها. ومن أمثلة ذلك الآلات، فإذا كان الإنسان عنده الآلة التي تعرف الآن بالبوصلة، إذا أمكنه أن يضبطها ويعرف حدودها واستعمالها وأمكنه أن يتحصل عليها، فإنه يتعاطى أو يبني على ما دلت عليه لغلبة الظن بصدقها وصحتها، والشرع تعبد المكلف بغلبة الظن. الحالة الثانية أن لا يكون عالما بالدلائل ويكون في سفر، ففي هذه الحالة يجتهد، وإذا كان يجتهد لا يخلو من ضربين: الضرب الأول أن يكون لوحده، والضرب الثاني أن يكون مع غيره. فإن كان لوحده تعبد الله عز وجل بما غلب على ظنه أن جهة مكة فيها أن مكة في الجهة التي يغلب على ظنه وجوده فيها ويتعبد الله بذلك. أما لو كان مع جماعة فإن هؤلاء الجماعة لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لهم أن يكون فيهم من يعرف الأمارات والدلائل فينبغي له متابعته، أو يستوي الجميع في الجهل، أو يستوي الجميع في العلم. فإن استوى الجميع في الجهل والعلم عمل كل واحد على غلبة ظنه، وهذه الحالة هي الحالة التي يجوز للناس أن يصلوا فيها فرادا إذا كان اجتهادهم قد اختلف. فقال شخص: القبلة هنا عن يميننا، وقال شخص: القبلة عن يسارنا، وقال ثالث: القبلة أمامنا، وقال رابع: القبلة خلفنا. فهؤلاء لا يصلي بعضهم وراء بعض، لأنه إذا صلى وراء من يقول بغير قوله صلى وهو يعتقد أنه لغير القبلة، فالله يتعبدك بغلبة ظنك. وفي هذه الحالة إذا اختلفت الجماعة في جهة القبلة فإن كلا يصلي إلى جهته، كما دل على ذلك حديث عامر بن عبد الله، وفيه أنهم اختلفوا في القبلة فصلى كل واحد إلى جهته، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فهذه هي أحوال المكلفين: إما أن يكونوا في حضر، وإما أن يكونوا في سفر، وإن كانوا في سفر إما أن يكون لهم علم بالدلائل، وإما أن يكونوا جاهلين بها. وإن كان الإنسان جاهلا إما أن يكون لوحده أو يكون مع غيره، كما سبق التفصيل. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان لو كان في السفر فاجتهد في قبلة، أو اجتهدت جماعة في قبلة في القبلة، فصلوا شطاء، فصلوا ناحية إلى ناحية إلى موضع معين أو إلى ناحية معينة، فلما صلوا فإنه لا يخلو الحال من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتبين لهم صواب اجتهادهم. من صلى في السفر واجتهد في القبلة فإنه بعد صلاته لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتبين له صدق اجتهاده وصحته، الحالة الثانية أن يتبين له خطأ اجتهاده وعدم صحته، الحالة الثالثة أن لا يتبين شيء. فأما إن تبين له صحة اجتهاده فلا إشكال، فإنه بالإجماع قد مضت صلاته وصحت فريضته ولا يطالب بالإعادة. الحالة الثانية أن لا يتبين له صواب ولا خطأ: نزلت وأنت مسافر في موضع ما، فصليت صلاة العشاء ثم ارتحلت وأنت مجتهد في القبلة، ولم يتبين لك هل أصبت أم أخطأت. فهذه الحالة أيضا بالإجماع لا يطالب الإنسان فيها بإعادة، لأنه تعبد الله على الوجه الذي أذن الله تبارك وتعالى له أن يتعبد به. الحالة الثالثة أن يتبين لك خطأ الاجتهاد، فإذا تبين للإنسان خطأ اجتهاده، مثال ذلك: خرجت مع قوم فصليتم جهة الشرق وكانت القبلة جهة الغرب أو العكس، ثم لما انتهيتم من الصلاة سواء خرج الوقت أو لم يخرج، إذا بشخص يبين لكم أن هذا الموضع القبلة فيه على الجهة التي تخالف الجهة التي صليتم لها، وهذه الحالة وفي هذه الحالة يرد السؤال: من صلى وهو مسافر مجتهد في القبلة وتبين له خطأ اجتهاده هل يطالب بالإعادة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول لا يطالب بالإعادة وقد مضت صلاته، وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحم الله الجميع. القول الثاني يطالب بالإعادة، وهو مذهب الشافعية رحم الله الجميع. استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون بصحة صلاته بدليل بما بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا إن الله عز وجل أمرنا بتقواه، وهي فعل فرائضه واجتناب نواهيه على قدر الاستطاعة، وهؤلاء قد صلوا على قدر استطاعتهم، لأن الذي في استطاعتهم هو بذل الوسع في معرفة جهة القبلة، وقد فعلوا ذلك، فبناء على ذلك صحت صلاتهم ولا وجه لمطالبتهم بالإعادة. واحتجوا كذلك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا إن هؤلاء المكلفين الذي في وسعهم أنهم يجتهدون في معرفة جهة القبلة، وقد اجتهدوا في ذلك، فلا يطالبون بما هو فوق ذلك أو وراءه. أما الدليل الثالث فاستدلوا بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وفيه أنه قال خرجنا في سفر فطلبنا القبلة فاختلفنا فصلى كل إلى جهته، فلما أصبح ثم علمنا، أي وضعنا العلامة والأمارة كل على جهته، فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة قال فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد مضت صلاتكم، ونزلت الآية. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي في مسنده، وكذلك الترمذي، واختلف في إسناده إلا أن له طرقا، وقد جزم صاحب النيل بأنها يقوي بعضها بعضا إلى درجة يصلح للاحتجاج به والناظر في طرقه. لا شك أنه يستنبط منها صلاحية هذا النص للاحتجاج، فهذا النص له شاهد آخر له أيضا ما يؤيده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو قريب من لفظه، وفيه دليل أيضا على وهو حديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وهو يقوي حديث عامر بن عبد الله الذي تقدمت الإشارة إليه. قال أصحاب هذا القول إن الصحابة قد اجتهدوا وصلوا ثم تبين لهم خطأ اجتهادهم، فلم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ في اجتهاده وتحريه أن ذلك لا يوجب مطالبته بالإعادة. واحتج أصحاب القول الثاني بالنظر، فقالوا بالقياس، قالوا إن من صلى لغير القبلة مجتهدا ثم تبين له الخطأ مثل من صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل فتبين له أنه لم يدخل، فإنه بالإجماع لو أن شخصا ظن أن الظهر قد دخل وقته فصلى ثم تبين له أنه لم يدخل الوقت، فإنه بالإجماع يطالب بالإعادة، لأن الخطاب لم يتوجه له بالفعل، فلذلك لا تصح منه الصلاة ولا يأتيه الخطاب إلا بعد الوقت. فمن ثم أجمع العلماء على عدم صحة صلاة من صلى قبل الوقت ظانا دخول الوقت. هذه هي محصل أدلة الطائفتين، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين في المسألة هو القول بصحة الصلاة وإجزائها، وأن الإنسان لو كان في سفر فصلى إلى جهة ثم تبين له أن الجهة ليست جهة قبلة، فإنه لا يطالب بالإعادة على الصحيح من قولي العلماء، وذلك أولا لصحة دلالة النقل على ذلك، وثانيا أن استدلال الشافعية رحمهم الله بالقياس يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول لا نسلم صحته لأنه قياس مع الفارق، ووجهه أنهم قاسوا ميقات المكان أي جهة القبلة على ميقات الزمان، وهو دخول الوقت، وفرق بين الأصل والفرع، ذلك أن الأصل إنما بطلت الصلاة فيه لأن المكلف لم يتوجه إليه الخطاب، فإذا دخل الوقت جاءه الخطاب فطولب بإعادة الصلاة قولا واحدا لأن التكليف جاء وقته، بخلاف المسألة التي معنا فإن الخطاب متجه وقد فعل ما أمره الله بفعله من الاجتهاد. ولأننا لو قلنا بعدم صحة الصلاة لأدى ذلك إلى بطلان الاجتهاد، وإلا فكيف يأمره الشرع بالاجتهاد إذا كان مطالبا بالإعادة؟ أما الوجه الثاني فإننا نقول فرضنا سلمنا صحة القياس فرضا، لكن نقول هذا اجتهاد مع النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، والله تعالى أعلم. نعم، جزاك الله خير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه دل على استثناء النوافل في السفر في استقبال القبلة، فتضمن حكما شرعيا مشتمل من أحكام استقبال القبلة، فناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته. يسبح، التسبيح في اللغة التنزيه والتقديس، يقال سبح الله أي نزهه وقدسه عن العيوب والنقائص جل شأنه وتقدست أسماؤه. وقولهم يسبح، وقوله يسبح ليس على ظاهره بل المراد به يصلي، فالعرب تسمي الشيء بجزئه، فتسمي الكل بالكل والكل بالجزء والجزء بالكل، وهذا معروف في لغة العرب، فيقولون سبح إذا صلى، فهو تسمية الكل بالجزء، لأن التسبيح جزء الصلاة والكل هي الصلاة، فيقال سبحة الضحى أي صلاة أي ركعتي الضحى، ومنهم كذا ومنه كذلك تسمية الصلاة ركعة فيقال ركعة الظهر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا من باب تسمية الكل بجزئه، وهو إطلاق مجازي، أي أن الحقيقة أن يسمى الكل بالكل والجزء بالجزء. وأما مخالفة ذلك بتسمية الكل بالجزء والجزء بالكل فهو اعتبار مجازي. يقول رضي الله عنه: كان يسبح على ظهر راحلته. هذا الحديث ظاهره الإطلاق، والمراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر دابته في السفر خاصة، كما وردت بذلك الروايات المطلقة المقيدة الأخرى، فإن الروايات الأخرى بينت موضع صلاته عليه الصلاة والسلام على دابته، ولم يثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على دابته في الحضر. والمعروف أن الصلاة على الدابة والراحلة رخصة من رخص السفر، وإنما اعتبرت رخصة لأنه يخفف عن المكلف في شيئين، يخفف عنه في أمرين: الأمر الأول في استقبال القبلة فيصلي على الدابة حيث كان وجهه، كما بين عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث ذلك، فقال حيث كان وجهه، يعني إلى أي جهة كانت عليها الدابة. وأما الشيء الثاني الذي خفف فيه عن المسافر في صلاته عن الداب على الدابة أنه يومئ في الركوع والسجود، وهو في حكم القاعد من وجه وفي حكم القائم من وجه آخر، فليس هو بالقيام المحض ولا القعود المحض إذ كان جالسا على دابته من وجه. فهذان الأمران خفف فيهما على الإنسان إذا كان في السفر. والسؤال لماذا خص المسافر بذلك؟ لأن المسافر الغالب فيه أنه يحتاج إلى الوقت من أجل قطع المسافة، فلذلك عذره الشرع ووسع عليه، فمنحة من الله تبارك وتعالى وتوسعة على عباده، إذ جعل له أن يصلي على حالته حتى يصيب الحسنيين، يصيب الوقت من جهة ويصيب كذلك الطاعة والقربة من جهة أخرى. هذا هو وجه الترخيص للمسافر. يقول رضي الله عنه كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه. احتج بهذا اللفظ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله على أن المسافر إذا أراد أن يصلي في السفر على دابته أنه يبتدئ الصلاة على أي وجه كانت عليه الدابة، وأنه لا يطالب بحرف الدابة إلى القبلة. القول الثاني، وهي مسألة خلافية اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أنه إذا أراد المسافر أن يصلي على دابته النافلة فإنه ينبغي له أولا أن يوجه الدابة إلى جهة القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يصرف الدابة على وجهه الذي هو في سفره. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهم الجمهور رحم الله الجميع. القول الثاني، لا يجب على المكلف إذا كان مسافرا أن يحرف دابته لتكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة، وهو قول الإمام مالك بن أنس رحم الله الجميع. احتج الجمهور على مذهبهم بحديث أبي داود، وقد اشتمل على هديه عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يحرف الإنسان دابته إلى القبلة ويكبر، فدل هذا وهو حديث رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. هذا الحديث دل دلالة واضحة على أن السنة إذا أراد الإنسان أن يصلي في السفر على الدابة أن يحرف الدابة عند تكبيرة الإحرام حتى تكون في سمت القبلة وجهتها، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يمضي إلى وجهه. أما دليل الإمام مالك فاستدل رحمه الله بحديث ابن عمر الذي معنا، ووجه الدلالة قال إن ابن عمر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث كان وجهه، ولم يخص تكبيرة الإحرام باستقبال القبلة، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، فشمل هذا جميع أركان الصلاة تكبيرة الإحرام وغيرها. وأصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بأن المسافر يحرف دابته إلى القبلة لتكبيرة الإحرام، وذلك لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما حديث ابن عمر الذي معنا فإنه مطلق، وحديث أبي داود مقيد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يتطوع في السفر فإنه يحرف الدابة إلى القبلة أولا، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستأنف الصلاة ويصرف الدابة على وجهه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه حيث كان وجهه، هذا كما قلنا من تخفيف الله على عباده. فالمسافر إذا كان على حالته في صلاة النفل فإن قبلته في الوجه الذي تتجه إليه الدابة. وهذا الحكم أعني جواز صلاة النافلة الصلاة على الدابة يختص بالنافلة وبالسفر كما قلنا. أما اختصاصه بالنافلة فلحديث الصحيح في قوله إلا المكتوبة، فهذا استثناء، والمكتوب هو المفروض، لأن كتب الشيء فرضه كقوله تعالى كتب عليكم الصيام بمعنى فرض. فاستثنى ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما الصلاة المفروضة، فدل على أنه على أن محل الرخصة مختص بصلاة النفل دون صلاة الفرض. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه كان يسبح على ظهر راحلته، دليل لجماهير العلماء رحمهم الله على أنه تجوز النافلة في السفر، وفي هذا رد على من حرم ذلك ومنعه، فقال إنه لا يشرع للمسافر أن يتنفل، والسنة دالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في سفره. ومن هذا هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها فصلى فيه 8 ركعات، وهي صلاة نفل قطعا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها على سبيل الفرض. وللعلماء فيها وجهان، قيل إنها صلاة الضحى، وقيل إنها صلاة الفتح وهو أقوى. ولذلك صلى سعد رضي الله عنه في إيوان كسرى لما فتحه، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يجوز للمسافر ويشرع له أن يتنفل في السفر. وفي الصحيح، أعني صحيح مسلم رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرس في مقدمه من غزوة تبوك ونام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشمس، قال فقام فركع ركعتين ثم أمر بالصلاة فأقيمت فصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام رغيبة الفجر وهي نافلة. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أنه يشرع للإنسان أن يتنفل في السفر، وأنه لا حرج عليه في ذلك خلافا لبعض السلف، فإنه شدد في النافلة في السفر. وأما السنن الراتبة فإنه لا يسن فعلها في السفر، فينبغي أن يفرق بين السنة الراتبة والنافلة المطلقة. ويستثنى من السنن الرواتب ركعة الفجر لورود النص بها، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل، وهو مطلق. ويستثنى من ذلك الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فالمقصود أنه يستثنى من القول بمشروعية النوافل في السفر السنن الراتبة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه لم يكن يصلي السنن الراتبة لا قبلية الظهر ولا بعديها، وكذلك بعدية المغرب والعشاء، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا قال أريد أن أصلي راتبة الظهر في السفر كان ذلك من الحدث، لأنه لا أخشى لله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى العباد لربه، فلو كان خيرا لفعله. وبقية هذه الرواتب خلافا لما فعله من السنن، السنة تركها لأن الإنسان إذا سافر كتب له أجره كامنا، كما ثبت بذلك الخبر أن المؤمن إذا سافر أو مرض كتب له عمله كامنا تفضلا من الله تبارك وتعالى. فالمقصود أنه يستثنى من القول بمشروعية النافلة في السفر، حالة استثناء من ذلك السنن الراتبة إلا ما ورد النص باعتباره أعني غيبة الفجر وكذلك الوتر. وقوله رضي الله عنه يومئ برأسه الإيماء في الأصل الإشارة أومأ إليه بيده إذا أشار إليه. والمقصود من الإيماء بالرأس الإشارة أي يشير إلى ركنين وهما ركن الركوع وركن السجود برأسه، وذلك أنه يشرع للإنسان إذا صلى على الدابة في السفر أن يومئ برأسه، وذلك بأن يجعل ركوعه فوق سجوده فيحني رأسه للركوع بدرجة أقل من حنيه للسجود، وإذا سجد كذلك. واحتج بقوله يومئ برأسه بعض العلماء على أنه لا يجب على الإنسان أن يبالغ في السجود حتى يصيب السرج، أعني سرج الدابة، وذلك لأنه قال يومئ برأسه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الإيماء لحكاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله السنة لمن صلى على الدابة ألا يبالغ إلى درجة تمس جبهته سرجا، بل يرفع قليلا عن سرجه. وأما بالنسبة لركوعه وسجوده فينبغي عليه التمييز بينهما، هذا كما قلنا هو محل الرخصة أن يكون الإنسان مسافرا وأن يكون ذلك في صلاة النفل. وأما في الحضر فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في الصلاة على الدابة، وهذه الرخصة ليس المراد قصرها على الدواب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل سماحتها ويسرها شامل لكل زمان ومكان. فلما اختلفت الدواب ووجدت الآن من نعم الله عز وجل ما وجد من وسائل النقل المختلفة، وسع على العباد بتوسعة الشرع، فيشرع للإنسان إذا كان في سيارته أن يصلي إذا كان في سفره يومئ برأسه، ولا حرج عليه في ذلك ولو كان قائدا لسيارته، فإنه يجوز له ذلك ويخفض خفضا قليلا حتى لا يؤدي إلى هلاك نفسه بالغفلة عن قيادته. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان أن يطبق هذه السنة في وسائل النقل المختلفة، بل يشرع له كذلك حتى ولو كان في الطائرة بين السماء والأرض يجوز له أن يتنفل وهو على كرسيه، وذلك لأنه لا حرج، وذلك لأن الأصل فيه التخفيف والوصف موجود أعني النافلة والسفر. ولو قال قائل كيف يتنفل وهو بين السماء والأرض والقبلة لا يسامتها، فجوابه أنه أجمع العلماء رحمهم الله على أنه على عدم استثناء أهل الأقاليم المرتفعة عن مكة، فأهل الأقاليم المرتفعة عن مكة بلا شك لا يستقبلون ذات القبلة، بل حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنسان لو كان في شاهق من أعلى ما يكون أو كان في سافل ولو كان في قف في أسفل البئر أنه يشرع له أن يصلي ويتجه إلى جهة القبلة، فقالوا لا حد للقبلة علوا وسفلا، فلذلك يشرع للإنسان ولو كان في طائرته أن يصلي ولو حضر وقت المكتوبة وخاف خروج الوقت قبل نزوله، شرع له أن يصلي كما اختاره جمع من العلماء المتأخرين، لأن النصوص دلت على طلب المكلف بالفعل ولم تفرق بين من كان على الأرض أو كان بين السماء والأرض، والأصل أنه مطالب بالفعل حتى يدل الدليل على المنع، فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل. وحيث قلنا إنه يرخص للإنسان إذا كان في النافلة، فالسؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة؟ والجواب لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الدابة إلا في أحوال: الحالة الأولى أن يكون في الدابة موضع كوسائل النقل الموجودة الآن، يوجد فيها موضع كالأرض المنبسطة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي إذا كانت الدابة واقفة أو السيارة واقفة على وجه يتمكن فيه من استقبال القبلة وفعل أركان الصلاة. وأما إذا كان على حالة ليس فيها هذا الموضع فيترخص بالنافلة إذا كان في السفر خاصة لورود النص الخاص على هذا الوجه. أما الموضع الثاني الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه على الدابة الفريضة إذا كان في القتال، فلو أن إنسانا على دابته في حالة الخوف والقتال جاز له أن يذكر الله ويصلي وهو يضرب العدو. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجاز لهم في حالة الخوف أن يقاتلوا وهم رجالا وركبانا ويصلوا في حال القتال. وهي المسألة التي تعرف بمسألة المسايفة، أن يكون الإنسان في حال مقاتلة العدو. وفي حكم الدواب الوسائل العصرية الآن، فلو كان إنسان مطالب بحراسة موضع على دابة معينة وكانت ساعة يحتاج فيها إلى القتال لا يستطيع مجاوزة تلك الآلة، يصلي على حالته ولو كان على مدفعه أو كان على دبابته، يشرع له أن يصلي على حالته، لأن الله تعالى أجاز لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والأمة تبع لهم أن يصلوا في حالة الخوف على وضعهم، خلافا لمن شدد من المعاصرين فقال إنه يلزمه الخروج. وهذا قول شاذ لا يتفق مع أصول الشرع، لأن خروجه مظنة الهلاك والتلف قطعا. ومعلوم ومشاهد بالتجربة أن التكليف بالخروج ضرب من الشدة، وفيه حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالمقصود أننا إذا قلنا بجواز الصلاة على الدابة فمحل الرخصة النافلة والسفر، وأما في الحضر والفريضة فذلك في حال القتال أو في حالة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. وقول المصنف رحمه الله: وكان ابن عمر يفعله، في هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى الأثري من شدة ملازمته للسنة ومتابعتها، حتى كان إذا طاف بالبيت لا يجاوز الحجر حتى يقبله كما روى أبو نعيم عن عروة أن عبد الله رضي الله عنه احتاجه عروة يوما، قال: فوقفت أنتظره فإذا به يطوف بالبيت. قال: وكان يمكث في الشوط الواحد يمكث فيه قدر 500 آية، كان لا يجاوز رضي الله عنه الحجر حتى يقبله. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله فأقبله. ولما دفع الناس من عرفات إلى مزدلفة دخل بين الشعب فبال رضي الله عنه وأرضاه، وقال: والله ما لي للبول من حاجة، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل فبال في الشعب فأبول كما بال رضي الله عنه وأرضاه، محبة للسنة وحرصا عليها والتزاما بها، رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار الإيمان في قلبه فلينظر حاله مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لفعلها سباقا ولمعرفتها مشتاقا وتواقا فرحمه الله من عبد، ونعم الحال حاله. فوالله لا يهدى لمحبة السنة إلا من وفقه الله عز وجل لخيري الدنيا والآخرة،